من شيلته بيدي من شيلته بيدي من شيلته على وليدي على وليدي على وليدي على وليدي على اخويا على وليدي على ولا ولا زينب تتكلم اخويا ولا بيا ولا بولدك يا بعد ولدي الله ولا ولا بيا ولا بولدك يا بعد ولدي ولا ولا اوقف لا تحد بغيرك ايش عندي ولا ولا اوقف لا تحد بغيرك ايش عندي ولا هد ظهرك وسولف قطعت جبدي هد ظهرك وسولف قطعت جبدي ويا نعمت عيني لا تبكي عيني لا تبكي عيني لا تبكي روح زهقت ما عارف شاحتي ما عارف شاحتي خويا نعمت عيني لا تبكي عيني لا تبكي عيني لا تبكي روح زهقت ما عارف شاحتي ما عارف شاحتي ما عارف شاحتي على وليدي على وليدي على وليدي على وليدي على وليدي اي على ولادي على بعد شو يقول ارجع على تسمح لي الموفق الموفق احمد المشرف شو يقول بعد الحسين شو يقول هم يقول زينب ابكي ابكي استاهل على تفرح اماته ابكي ابكي يستاهل على تفرع لعماته ابكي ابكي عزيز تنول احس براسي ضحكاته ابكي يا زينب راحت ويا الخيل وجناته يا زينب راحت ويا الخيل وجناته خلي بالك وياي شوف شي يقول الحسين فوق طحت اسمع اسمع شو يقول الحسين فوق طحت بس شهك حادري بس شهك حادري بس شهك حادري ثار اللي جم وانا ما ادري وانا ما ادري وانا ما ادري وانا ما فوق طحت بس شهك حادري بس شهك حادري بس شهك حادري حار اللي جم وانا ما ادري وانا ما ادري وانا ما فوق طحت بس شهك حادري بس شهك حادري بس شهك حادري حار اللي جم وانا ما ادري وانا ما ادري وانا ما ادري على راسي على وليدي على وليدي على وليدي على وليدي على وليدي Bye.